إليهم لا يرجعون.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه فاليوم لا تظلم نفس ومن نعمره نُنَكِّسْهُ

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم

كيف كان نكير نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل Thank you. في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا

الشيطان إن وَذَلَّلْنَاهَا